للماضي سحر ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النوري جريسا. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. مرحبا بكم في برنامج تسجيلات زمان في عدده 13، اليوم الخميس 22 ماي 2014. النوري جريسا من أمام مصدح راديو مساكن أف أم ومسعود اللملومي على الأجهزة التقنية. للبرنامج صفحة على الفيسبوك، عبرها يمكنكم التواصل معنا لإبداء اقتراحاتكم وملاحظاتكم. سهرتنا ستكون متنوعة بين الغناء الديني والابتهالات والإنشاد والتواشيح. إن شاء الله أكون قد وفقت في اختيار موضوع هذه السهرة، ومحطتنا الأولى ستكون مع الشيخ محمد النادي في وصلة بقدوم المبعوث محمد. يا بشرى هذا موعده كم ولد الشيخ محمد النادي عام 1921 في قرية بندف مركز مينيا القمح محافظة الشرقية في أسرة قرآنية هي أسرة النادي، وهي من عائلات أشراف الشرقية. جده هو العارف بالله سيد الشيخ حسن النادي المتصل نسبه بالإمام الحسين رضي الله عنه، وعمه هو العارف بالله سيد أحمد النادي الحسيني الشريف. له تسجيلات عديدة في الإذاعة المصرية وفي سوريا، والآن نبقى مع هذا الموشح. ألف سواء ما عبد وكيل مرتك سمت البلاد سمعي وقلبي وليا شديد بفضلك علي سمعي وقلبي وليا شديد بفضلك علي وانا ماليش غير خضوعي وانا ماليش غير خضوعي أقدم الإله مرحبا بمستمعينا الكرام الذين انضموا الآن إلى موجة راديو مساكن أف أم. أنتم تستمعون إلى برنامج تسجيلات زمان وحلقة الليلة حول الإنشاد والغناء الديني والتواشيح. التواشيح عمل فني ديني يوجد بواسطة اتحاد عملين فنيين آخرين، هما فن الشعر وفن الموسيقى، وبناء على ذلك فإن للتواشيح تعريفين منفصلين، هما التواشيح من حيث الشعر والأدب، والتواشيح من حيث النغمات الموسيقية. والتواشيح في اللغة تأتي من جمع كلمة توشيح وكذلك كلمة وشاح، وأما الموشحات تأتي من كلمة موشح، وهما مأخوذتان من وشاح الفتاة العربية التي كانت تلبسه للزينة والتجمل. وهذا المصطلح الجمالي أطلق على هذا النوع من الشعر العربي لأنه جاء زينة لما سبقه من فنون الشعر العربي السابقة، وليس لهذا المصطلح الشعري أو الجمالي جثور في أي لغة أجنبية أخرى غير اللغة العربية. وأما من حيث الاستعمال العام والمصطلح الشامل، فإن التواشيح هي غناء ديني ومواضيعه واستعمالاته كثيرة، إما على شكل دعاء أو مدح للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وإما أنواع أخرى. ولغة التواشيح عربية صرفة، إذ لا تستطيع استيعابه لغة أخرى، وغالبا ما يكون دون مرافقة الآلات الموسيقية. ويشترك في آداء التواشيح فرقة يختلف عدد أفرادها بين كثرة وقلة، وتسمى هذه الفرقة في بعض الأقطار العربية البطانة. وقد ينفرد أحد أعضاء الفرقة بأداء منفرد جميل يضفي على التواشيح جمالا وفنا وسحرا، فيصبح الموشح قطعة فنية جمالية موسيقية تستلذها الأذهان وتستزيغها القلوب وتطرب لها الأذان. ونبقى مع الشيخ إمام عيسى في هذه التواشيح الرائعة. يا رسول الله يا رمز الفلاح، يا رسول الله يا رمز الفلاح، يا رمز الفلاح الفناء

يا أشرف الخلق قد أرويته لتنا ملك تدعو إلى دين بلا ملل ولو من أعظم النبل أتيت بالعلم أتيت بالعلم أميا فيا أتيت بالعلم أميا فيا عجبا لمغربيك لقد ضلوا عن الدول حباك مولاك حباك مولاك آدابا ومعرفة حباك مولاك آدابا ومعرفة وحكمة ما لها في الكون من مثل صلى عليك إلهي صلى عليك إلهي لا يا سيد الأنبياء يا سيد الأنبياء خليك بغوشي على 98 وانسى روحك فين مرحبا بكم من جديد ونواصل سهرتنا مع التواشيح الرائعة. وقفتنا الآن ستكون مع إحدى الروائع النظمية وهي بعنوان غيري على السلوان قادر. هذه الرائعة اختلف في نظمها، فهناك من يقول هي من نظم إبراهيم الجعبري، وقول ثان بأنها لبهاء الدين زهير، أما القول الثالث فإنها لابن الفارض. على كل حال نستمتع إليها الآن بصوت الشيخ النقشبندي. والشيخ السيد محمد النقشبندي ولد سنة 1920 وتوفي سنة 1976، ويسمى أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه الموسيقيون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة النقش بندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي. النقش بند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقش بندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقش بندية، ونسبة إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي سنة 791 هجرية. Yeah. مرحبا بكم من جديد. أريد أن أحيي بصفة خاصة ومن جديد زميلنا وجندي الخفاء الأخ مسعود اللملومي، ونواصل سهرتنا مع التواشيح وتوشيحة المصطفى للسيد نقشبندي. موجتك على المثال. بعد أن استمتعنا بروائع الشيخ نقشبندي، وقفتنا التالية في هذه السهرة مع الفنانة السيدة ياسمين الخيام. ياسمين الخيام مطربة مصرية اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب. احترفت الغناء حيث لحن لها الكثير مثل محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي، ولمع نجمها بعد وفاة أم كلثوم. اعتزلت وارتدت الحجاب منذ عام 1990 وكرست وقتها وجهدها للأعمال الخيرية. من أغانيها المصريين أهمة، ألحان الموسيقار جمال سلامة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحان الموسيقار كذلك جمال سلامة، كما تألقت في غناء الأغاني الوطنية والدينية، كما غنت الأغنية الرائعة ريحين على أرض الفيروز نورت ياسينا. أبوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، واختارت الاسم المركب ياسمين الخيام كي لا تقحم اسم والدها في مجالها، وجميع أغانيها وموشحاتها من النمط المحافظ الذي لا يخدش الحياة كما تقول، بحيث تستطيع البنت أن تؤدي كلماتها أمام أبيها بدون إحراج كما روت في إحدى مقالاتها. والآن نبقى مع وصلت ياسمين خشوع. الله أرجعي في ولا على www.radiomsaken.com. مستمعينا الكرام، مرحبا وأهلا بكم من جديد. فقرتنا التالية والأخيرة ستكون مع الشيخ محمد عمران رحمه الله في وصلة من أروع التواشيح، ولكن بعد أن نلقي نظرة على سيرته. ولد الشيخ محمد عمران في مدينة طهطة محافظة السوهاج في عام 1944. أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 على يد الشيخ محمد عبد الرحمن المصري، ثم جوده على يد الشيخ محمود جنوط في مدينة طما. عند بلوغه 11 عاما سافر إلى القاهرة والتحق بمعهد المكفوفين للموسيقى، حيث تعلم أصول القراءات والإنشاد وعلم النغم والمقامات الموسيقية وفن الإنشاد على يد الشيخ سيد موسى الكبير. ولما كانت للحياة مسؤوليات لا بد منها، عمل الشيخ محمد عمران رحمه الله بشركة حلوان للمسبوكات قارئا في مسجد الشركة. حينئذ بدأ اسمه بالشيوع وذاع صيته، فتقدم لاختيار الإذاعة المصرية وتم اعتماده مبتهلا بعد نجاحه المتفوق والمتميز في امتحان الأداء. سجل في الإذاعة عددا كبيرا من الأناشيد والابتلاهات، منها أسماء الله الحسنى وابتهالات أخرى عديدة. توفي رحمه الله سنة 1944 1994 أي قبل أن يتم الخمسين عاما بأسبوع. والمضحك والمبكي أن قرار اعتماده قارئا في الإذاعة وصل إلى منزله بعد الوفاة بعشرين يوم. نبقى مع هذه الوصلة وهي بعنوان يا من بهديه أفلح السعداء، وبها أودعكم على أمل اللقاء بكم في العدد القادم إن شاء الله من برنامج تسجيلات زمان. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you. Yeah.